العهد. أي عهد؟ الحضوري. اليوم يعني اليوم الحاضر تجزون عذاب الهون. إذن ففي القرآن إثبات عذاب القبر. في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء يدعو به كل مسلم. ولهذا من نقل الإجماع على ثبوت عذاب القبر فنقله إيش؟ صحيح، كل مسلم يدعو بهذا. وأما الحس فإنه قد يكشف لبعض الناس عن عذاب القبر. واسأل الذين يكونون ليلا عند المقابر تسمع عنهم ما يعجب. أحيانا يسمعون صياحا عظيما وأفزاعا وأهوالا مما يدل على ثبوت عذاب القبر. وارجع إلى كتاب الروح لابن القيم تجد العجب العجب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بأمر هين عظيم. هين عظيم منين تؤخذ يا عبد الله؟ هين يعني في نظره. ترى عبد الله إذا صرح ما تهضل عنزه إلا بالخلافة. وين؟ أين؟ يعني من أي كلمة تأخذه؟ صحيح؟ أين؟ طيب، لأن المعنى ليس بالشق عليه. فالإنسان قد يرتكب أمرا هينا في نفسه وهو عند الله عظيم، كما قال تعالى في الحديث في الإفك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول. من أين وقع؟ من قوله: أما أحدهما فكان، يعني إذن من تعذيب من لم يتنزه من البول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن عدم التنزه من البول كبيرة. صح، لأنه توعد عليه بعقاب خاص، وكل ذنب توعد عليه بعقاب خاص فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن البول نجس. أين؟ أن البول نجس. من أين يؤخذ الحديث؟ لا، من ثبوت الوعيد العذاب على من لم يستنزه منه، لقوله: لا أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول. ومن فوائد الحديث أن جميع الأبوال نجسة. من ال وال الصغار. أحسنت. وهل هذا مسلم جمال؟ ليش؟ يقول لك: لا، الأصل من الاستغراق. ها، أين؟ أي تقول ورد في السنة مثلا، ما هي نسبتك الشيء إلى السنة وأنت لا تدري؟ مصير. مع أني ما قلت يا جماعة، أنا قالها